الله يفتح من تعذر إقامة الحجة، فإن كان الرجل ذا منصب أو جاه ولم يكن في البلد عالم أو طالب علم يبين الحق، هل يتوقف؟ يعني يسكت؟ لا، يبطل احتياله ويرسله للبريد ويؤيدها بأقوال العلماء المحترمين عند الرجل الذي كان مكفر، تقوم الحجة. أما يجي واحد كوع من كسره هذا ما هو مقبول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.